نوصل. حكم في مذهبه وإن وصل لرتبة الترجيح فالنقد انحصر. حكم في خرج لكم متعلق ما قبله. لا متعلق ما قبله. حكم متعلق ما قبله. أو اجتهاده أو القياس الجلي على الأصح أو بغير المعتلي. معتلي حكم في مذهبه. حكم في مذهبه. نعم. أو بغير المعتلي حكم في مذهبه. معناه أن المقلد. هذا كرر بالأمس. مقلد إذا حكم بغير مشهور في مذهبه هذا ينقض حكمه. نعم. بغير المعتلي غير المشهور حكم حكم قضاة العصر بالشذوذ ينقض لا يقر للنفوذ. نعم. قال خلي شيخ خلي قال حكم بمذهب حكم بمذهب مقلده. نعم. وإلا فمثل المقلد. نعم. وحينئذ يلتزم مشهورا مقلده. نعم. كيف يكون مثلا ترتيب البيت؟ مثلا ترتيب البيت أو الأصح انتهى انتهى على الأصح راجع المسائل المتقدمة أو بغير المعتلي أو بغير أو حك أو بغير المعتلي حكم في مذهبه. من ما قال حكم في مذهبه فهذا بهذا أنه مقلد أن له مذهبه فهو مقلد لكنه حكم بغير المشهود بغير المعتلي أي غير المشهود هذا ينقض حكمه أو غير المعتلي حكم في مذهبه. معناه القاضي الحاكم إذا كان مقلدا وحكم بغير المشهود في مذهبه ينقض حكمه. وإن وصل لرتبة الترجيح لكن محل هذا ما لم يكن المقلد قد وصل لرتبة الترجيح لو الاجتهاد المذهبي صار إلى رتبة مجتهد الفتية الذي يرجح قولا على قول كما تقدم هذا حين لا ينقض قوله لأن له ملكة يقتدر بها على ترجيح الأقوال الضعيفة لأنه ربما يترجح عنده الضعيف لأنه له قدر على ذلك. نعم. اجتهاده في ترجيح. نعم. فالنقد انحصر لحين يمنعه نقض نقض حكمه. وقدم الضعيف إن جرى عمل به لأجل سبب قد قال إنه نحن قدمنا أن الحكم لا يكون إلا بالمشهور والمقلد إذا حكم غير مشهور ينقض حكمه لكن هذا محله ما لم يكن الضعيف جرى به العمل إذا جرى العمل بالضعيف يقدم على المشهور. نعم. قال إن جرى عمل به لأجل سببه إيه وهو كيف يجري العمل بالضعيف من أنه فتيا به والحكم لا يجوز نقول إنما يخالف المشهور ويعمل بالضعيف حيث صار الضعيف فيه مصلحته العمل به يقتضي المصلحة بحيث لو كان القائل المشهور موجودا لخالف مشهوره لكن ليش السبب إذا كان هذا السبب الذي خلف المشهور لأجله موجود في هذا البلد لنا أن نحكم بالضعيف الذي جرى به العمل ولا تكون مشهور لكن بشرط أن يكون باقية لا بد أن يكون المصلحة التي من أجلها خلف المشهور موجودة في البلد حتى نعمل بالضعيف الذي جرى به العمل وإلا فلا ولذلك جرى العمل في فاس بأن المرأة لا تصدق في دعوى انقضاء عدتها قبل 3 أشهر لا تصدق في دعوى انقضاء عدتها قبل 3 أشهر إذا ادعت أن عدتها انقضت قبل 3 أشهر لا تصدق مع المشهور في المذهب وصدقت في انقضاء عدة الأقراء والوضع باليمين ما أمكن المشهور أن المرأة ادعت ممكنة دعت انقضاء عدتها وادعت ممكنة ولو كان شهرا واحدا أو شهرين صدقوا في ذلك لكن هذا المشهور خلف في فاس لكثرة الكذب في النساء لما كثر الكذب في النساء خلف المشهور هنا فهم وصار المشهور أنه لا صدقوا إلا فيما لا صدقوا إلا في 3 أشهر المعتادة فهم لكن هذا المشهور هذا الضعيف هنا الذي شرب العمل في فاس لا يعمل به في هذه البلاد لأن النساء كنا على خلاف النساء في فاس كانت النساء هنا في غاية العدالة والتقوى ولا ولا ولا ولا يتهمن بالكذب أبدا لذلك لا يمكن السبب الذي يخلف المشهور هناك لا يجري هنا لا يجوز العمل بالضعيف بما يجرى به العمل هناك هنا نعم وإنما يسبه هنا التزام المشهور نعم وهل يقيس ظن أصول عظيم إن عديم نص إمامه إن عديم نص إمامه والله إن عديم نعم نص إمامه والله عديم نص إمامه قال العالف بالأصول هل لكن ليس مجتهدا إذا مثلا وقعت واقعة ولم يجد فيها نصا لإمامه أو بعض أصحابه هل له أن يقيسها على بعض منصوصات الإمام وهذا هو قول الأقوى اللي قاله ابن رشد وإسحاق التونسي وجماعة من أئمة المذهب نعم. هل يقيس الأصول إن عاد من الصيامه الذي له لزم؟ معناه الذي التزم مثبه. ما التزم ما له. لكن له أن يقيس مع التزام قواعد إمامه في الاستنباط. لا يخرج عن قواعد إمامه في الاستنباط. مثل قواعد الإمام مالك. إذا من تعارض الخبر والقياس ماذا يفعل؟ إذن لابد أن يخالفه، لابد أن يلتزم قواعد إمامه في الاستنباط. نعم. أو مطلقة. وبعضهم قال له أن يقيس ولو على قواعد غير إمامه، وهو قول اللخمي وفعله. لذلك قال قد مزق قلبي السهام وشوفونها كما مزق اللخمي مذهب مالك، لأنه يخرج يقيس على غير قواعد إمامه. وبعضهم بنص يتعلق، وبعضهم بوليد الباشي والعربي قال ليس له أن يقيس أصلا، وإنما شيء مقلدي، إنما حق المقلدي أن يلتزم بالنصوص ولا يخرج عنها. لكن رد هذا القول بأنه يقتضي تعطيه الأحكام الشرعية، إذ هو المجد نص عن إمامه. فإذا حرم القياس فقد حرم، فقد بين ذلك يؤدي إلى تعطيه الحكم الشرعي. نعم. بسم الله.